أرواح دائرة الخطى عاثرة، أرواح دائرة الخطى عاثرة، على كل وجه رؤى حائرة، وعلى كل وجه رؤى حائرة. فمتى يسأم الذل منا متى، فمتى يسأم الذل منا.